نتجنبه. طيب جيد. نعم بيان ضلاله ضرر، بيان ضرره. طيب طب لو انك نشرت معتقد على السنة ما يكون في هذه الكفاية الرد عليهم عن حرافهم، ونشر معتقد على السنة الجماعة دون ان نتحدث عن الفرق الضالة او دون ان نقوم بدراستها، ليس هذا هو المنهج الافضل والاسلم؟ اذا نقول يا اخوان اول شيء مما يدل على اهميه دراسه الشرع اننا في هذا العمل نقوم بالحمايه، هذا العمل فيه حمايه، حمايه لمن؟ حمايه للدين الاسلامي وحمايه للمسلمين. كيف ذلك؟ عندما انت تقوم بدراسه الشرع فتقول هذه العقيده وهذه الشريعه، هناك عقائد وهناك عبادات، اقصد الشريعه انها عباده، عندما تقول هذه العقائد منحرفه عن الدين الاسلامي، هذه العقائد ليست من دين الاسلام، فتبينها وتقول هذه مثلا تكفير مرتكب الكبيره، هذا ليس من منهج الاسلام، وليس هو من دين الاسلام، وليس هو منهج اهل السنه والجماعه، هذا منهج خاطئ، هذه مثلا معتقد خاطئ. فعندما تبين هذه المعتقدات التي ألصقت بالدين الاسلامي على انها من الدين، فانت تقوم وتنفي هذه العقائد المنحرفه، العقائد الضاله، تنفيها عن الدين الاسلامي، انت بهذا تقوم بحمايه الدين الاسلامي في عقيده. وعندما تاتي العبادات مبتدعه، تقول هذه العباده بهذه الصفة بهذه الكيفية مبتدع، بهذا الزمان بهذا المكان بهذا المقدار بهذا الجنس بهذا العدد، هذه عبادة ليست من دين الإسلام. فعندما تقوم بدراسة الفرق فتبين العقائد المنحرفة عن الدين الإسلامي، تبين العبادات المبتدعة، أنت بهذا تقوم بحماية الدين الإسلامي. وهذا الأمر يعطان فرض، فرض كفاية، فرض كفاية يجب أن يقوم به بعض الناس وإلا أثم الجميع. فدراسة الفرق المنحرفة التي ظهرت في الأمة الإسلامية، دراسة هذه الفرق وبيان عقائدها المنحرفة وبيان عباداتها المبتدعة وإبعادها عن الدين الإسلامي، هذا فرض كفاية، هذا واجب كفاية. إذا فدراسة الفرق واجب أن يقوم به بعض طلبة العلم، يقومون به من أجل أن يحموا هذا الدين الإسلامي مما ألصق به من عقائد منحرفة من عبادات مبتدعة. وكذلك عندما أنت تقوم وتبين هذه العقائد المنحرفة، أنت تحمي أيضا المسلمين، تحميهم في عقائدهم وفي شرائعهم. سلام. سلام. هي المحاضرة الساعة 5:30 ولا 5؟ سلام. سلام. هذه مجموعة ثانية ولا نفس مجموعة؟ ها؟ ضيوف يعني. قال يا اخوان اذا نحن عندما نقوم بدراسه الفرق نحن نقوم بحمايه الدين الاسلامي مما الصق به من عقائد ومن شرائع، ونقوم كذلك بحمايه المسلمين في عقائدهم وشرائعهم. سلام. سلام. الأمر الثاني يا أخوان، عندما نقوم بدراسة الفرق، مثلا على سبيل المثال ندرس الخوارج، نعرف مثلا كيف

هي إثبات خلافة كل من تقدم عليا رضي الله عنه وعنه. والترضي عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ترضى عن جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أن خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان كلها خلافة صحيحة. وربع بعلي رضي الله تعالى عنه هذا يعتبر سنة. هذا سنة. وكل من اعتقد بطلان خلافة من تقدم علي رضي الله عنه فهو شيء. وتأتي سنة لهذين المعنيين. سني بدعي سني وشيعي. ما يضر المصطلح كثير. هو رافضي فيها ذنب لهم فيها سب لهم. خلاف الشيعي قد يكون فيها يعني هم يعتزون بهذا النقل. لكن هذا مصطلح نعم. طبعا هذا لن تدخل في الفرق. احنا في المدخل لن تدخل في الفرق. لكن للجزء الثالث هناك التشيع له اصطلاحا. تشيع مضى وانتهى. هذا التشيع متقدم. التشيع فيما مضى هو طبعا يصح ان يقول الشيعة الاثنان والشيعة علي. لكن كان يطلق على من اعتقد ان عثمان اولى بالخلافه من علي كان يقال عنه الشيعة. فاذا استصحب هذا القول بشيء من التنقص من عثمان سمي شيعي غالي او من طلحه او الزبير كان يسمى شيعي غالي. لكن هذا معتقل وجد من السلف ما كان يقول به لكن بعد ذلك استقر معتقد اهل السنه والجماعه جميعا على ان ترتيبا في الفضل كترتيبا في الخلاف. اي اسف من اعتقد ان علي اولى بالخلاف من عثمان. هذا كان وقال عن من يظن ان علي اولى بالخلاف من عثمان كان يقال عنه شيء. فاذا استصحب يعني شيء من الطعن في عثمان او في طلحه او في الزبير كان يسمى شيء غالي. ثم بعد ذلك تحول الشيء الى شيء اصطلاحا. الاصطلاح اختلف الان وهو اعتقاد بطلان امامه من تقدم عليا. يعتقد انها باطله انها مغتصبه. وبعد ذلك اتت العقائد الغاليه وتفسير الشيخين. نحمد الله على كل حال. يعني اذا ندخل يعني الفرق الان نريد ان نمر على المصطلحات. من هم اهل السنه والجماعه؟ هم الذين اجتمعوا طبعا سياتيكم نذكر ان شاء الله المصطلحات هذه. هم الذين اجتمعوا على الاخذ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم عقيده وعباده. اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد والعبادات والأخلاق. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. هم أهل الاجتماع. هم أهل الإجماع. هم أهل الكتاب والسنة. البدعة ما هي البدعة؟ هي إحداث أمر في الدين سواء في العقيدة أو العبادة. سواء في العقيدة أو العبادة لم يكن على عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإحداث أمر في الدين يعتبر بدعة. طبعا الأمر الحادث أي أمر حادث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه في منظارين. هل هذا الأمر الحادث في الدنيا أم في الدين؟ فلو كان في الدنيا مثل احداث السيارات والصناعة

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا.